إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى نعمة عظيمة، نسأل الله أن يوزعنا جميعا أيها الإخوة والأخوات شكرها. فالتأمل فيه والقراءة فيه والمدارسة فيه من أعظم النعم. استوقفني في قوله سبحانه وتعالى في سورة الإنسان، قول الله سبحانه وتعالى في آخر السورة: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. لو سألت ما معنى قوله وشددنا أسرهم؟ وش معنى وشددنا أسرهم؟ الأسر ما هو؟ معنى وشددنا أسرهم أي وشددنا خلقتهم وأحكمنا خلقتهم، وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهو معنى قوله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة نافع فعدلك، يعني أحسن خلقتك. فهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، يعني أحكمنا خلقتهم وبنيانهم. فالأسر هنا هو الخلقة وإحكامها وربطها بإحكام. ومنه الأسرة، الأسرة سميت أسرة الرجل أسرة لأنه يتقوى بها، وأسر الرجل هو قوته وإحكام خلقته. والأسير سمي أسيرا لأنه كأنه مشدود بقوة لا يستطيع أن يخرج، سمي الأسير أسيرا لذلك ولو لم يكن مربوطا ولا مقيدا. والإسار هو القيد نفسه. فإذا كل المادة تدور حول القوة وحول الإحكام وحول الربط وحول الشد، وبهذا تتضح لنا هذه الكلمة: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، أي شددنا خلقتهم وأحكمناها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما بمعاني كتابه، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. في أمان الله.